خامس عبيد. نعم. أقول البير إذا خلصنا كلنا. أي نعم خلصنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع: والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه، فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا، لما روى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، ولا بيع شارد ولا طير في هواء، ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه، ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه، ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، فإن عجز بعد فله الفسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أخرى عن رجلي ما يجوز. تكلمنا عن الشروط الأربعة من شروط البيع، والآن ندخل في الشرط إيش؟ الخامس. قال: والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، سواء كان المعقود عليه ثمنا أو مثمنا، ثمنا أو مبيعا مثمنا. والمقصود أن هذا الشرط لابد من توفره حال إيش؟ العقد. افرض أن باعه عبدا شاردا وهارب، ثم بعد يومين حصل عليه وقبض عليه، هل يصح البيع؟ لا ما يصح. لماذا؟ لأنه أحيانا حين العقد كان غير مقدور عليه. قال: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، أن يقدر المشتري على تسليم الثمن ويقدر الباع على تسليم المبيع، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه، المعدوم لا يصح إيش؟ ثم فرع على هذا فقال، يعني أتى بأمثلة لا يتوفر فيها هذا الشرط وهو عدم القدر على إيش؟ تسليمه. قال: فلا يصح بيع آبق. ها؟ المقصود بالآبق هو إيش؟ العبد الهارب. العبد إيش؟ الهارب. علم خبره أو لا، لما رواه أحمد عن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو إيش؟ وهو آبق. أيضا قال: ولا بيع نحو جمل شارد. جمل إيش؟ شارد، وهو بمعنى إيش؟ الهروب، وهو معنى الهروب. جمل شارد شو عندك؟ جمل مقصود. نعم عندي شارد ولا طير في هواء. ايش؟ ما في جمل هنا في نسخة، ما في إيه؟ ولا بيع، ولا بيع عندك ايش؟ ولا بيع شارد ولا طير في هواء. اي المقصود به ال ال الشارد الحيوان يعني، و يمثل له بالجمل الشارد والغنم والبقر واي. طيب ايضا قال: ولو لقادر على تحصيله، ولو لقادر على تحصيله، تحصيلهما العبد والجمل، ولا طير في هواء، ولو ألف الرجوع لا يصح بيع الطير في الهواء لأنه حال العقد غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه. ولو كان يألف الرجوع، يعني يعتاد على أنه إذا طار يعود إلى العش وإلى المكان الذي يعيش فيه عند مالكه، إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه. إذا كان في مغلق في مثل نسميه إيش عشة هلا في العرف عندنا نسميه عشة فهي وهي غرفة يعني مغلقة من جميع النواحي والجوانب ويجوز لي أن يبيع لك طير هذا هو طار في الهواء لكنه في مكان مغلق نستطيع إيش أن نأخذه ونسلمه قال ولو طال زمن أخذه حتى لو جاز لساعتين يجوز بيعه ولا يجوز يجوز قال ولا بيع سمك في ماء السمك في الماء لا يجوز إلا إلا بقيود ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه لا هناك قال ولو طال زمنه هنا قال لابد أن يكون يسهل أخذه لابد أن يكون مرئيا مكان مرئي وفي مكان مغلق محوز كبركة والثالثة أود أن يسهل إيش أخذه منه هذا فرق من فقهي أما في الطير قالوا ولو طال زمنه تكلم الخلوتي رحمه الله قال لعل الفرق أن لنوع السمك قوة الغوص في الطين بحيث يتعذر أخذه فاعتبرت السهولة فيه بخلاف الطائر فإنه ليس له تلك القوة بل له قوة الطيران وخرق طبقات الجو كأنه بمغلق منعه من ذلك وكونه بمغلق يمنعه من إيش؟ من ذلك قال لأنه معلوم يمكن تسليمه هذه الأشياء التي ترتبت السمك الذي توفرت فيه هذه القيود الثلاثة هو معلوم يمكن إيش؟ تسليمه وبذلك صحة بيعه ما لم لو تخلف أحد هذه القيود الثلاثة العقد على السمك غير صحيح قال ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه يعني الأصل أن المغصوب لا يصح بيعه إلا إذا بعت على إيش غاصبه لكن بشرط يقولون ألا يكون هذا الغاصب قد قصبه لكي يشتريه منك قهرا فإن غصبه حتى يشتريه منك قهرا فلا يصح البيع له فلا بد أن ينتبه لهذا إيش القيد قالوا لا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه يعني إلا لغاصبه أو قادر على أخذه منين من غاصب أو تبيع على شخص ليس بغاصب لكن يستطيع أن يأخذ من غاصب كقوة أو سلطة أو نحو أو نحوهم أو زميلة أو أبوه يمكن أو ها يمن عليه يمن عليه قال لأنه لا يقدر على تسليمه فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعلم إيش لكن قال فإن عجز بعد فله إيش هو يظن لما اشتراه إنه يظن بيأخذ من الغاصب فتبين أنه إيش ما يستطيع يأخذ من الغاصب فحين ذي له إيش حق إيش الفسق نعم الشرط السادس قال رحمه الله والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين عند المتعاقدين لأن جهالة المبيع غرر ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرة ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة ولا يصح بيع الأنموذي بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع ولا يباع حمل في بط ولبن في ضرع منفردين للجهالة فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبع ولا يباع مسك في فأرته أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة ولا نوى في تمره للجهالة، ولا صوف على ظهر لنهيه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه، ولا بيع فيل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة، ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، ولا بيع منابذتك أن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا، لقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. وكذا بيع الحصاة كرمها علي فأي ارمها على أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه. كرمها فعلى أي ثوب وكذا بيعه، كرمها فعلى أي ثوب وكذا بيعه، وكذا بيع الحصاة كرمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه. ولا بيع عبد غير معين من عبيد ونحوه كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة، ولو تساوت القيم ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة، ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنية إلا أن تعلم. قال الترمذي حديث صحيح. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح لفعله عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط، ولزمته قيمته على التقريب وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى، وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه، وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم أو نحوه. طيب، الشرط السادس من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما عند إيش؟ المتعاقدين حالة العقد أثناء إيش؟ بداية وانعقاد العقد. قال لأن جهالة المبيع غرر، والغرر عندنا أفضل من عرفه هو شيخ الإسلام رحمه، عرفه بقوله مجهول العاقبة. الغرر هو مجهول العاقبة، مجهول العاقبة، عاقبته مجهولة، النتيجة فيه مجهولة، قد نحصل على ما اشتريناه قد لا نحصل عليه، قد نحصل عليه فعلا لكن بأقل مما توقعناه ونحو ذلك. فهذا أفضل تعريف للغرر. وأنا ذكرت في القواعد الفقهية أني لم أقف على تعريف ضابط للغرر عند الحنابلة. وأيضا من شروط الغرر المحرم أن يكون إيش؟ كثيرا. أما الغرر اليسير يمثلون له كأساسات الحيطان، القواعد. الآن تشتري بيت أنت، الآن هل رأيت قواعد البيت؟ هذا غرر مجهول، ها؟ مع ذلك يقولون هذا جهل يسير، جهل يسير. وأنا ذكرت أن المعاملات المالية معاصرة الآن لو كان فيها الغرر يسيرا فإن هذا لا أثر له ولا يحرم المعاملة لأجل هذا الغرر اليسير. لذلك كثير نرى كثير للأسف من يعني بعض الله هو ورأيهم طبعا كثير من العلماء من منذ أن يرى الغرر حرام. كيف ليه؟ أنا خرجت على ذلك بطاقات التخفيض. إذا جاء كان المصدر لها جهة مستقلة تكون وسيطا بين العميل وبين صاحب المحل من مركز تموين أو مستوصف أو مستشفى أو أي أو مطعم أو أي مطار، يصدر بطاقة يقول لك أعطني 200 ريال في السنة وبخليك يجيك خصم في إذا جيت تشتري 30% هنا وهنا 10%، وأنت متيقن أنك ستحتاج إلى هذه الجهات، متيقن أنك ستذهب إلى تموين ومستشفى ومطار و بعض العلماء يقول هذا حرام لما فيه من الغرر يمكن ما تروح. طيب الغرر في السنة الكاملة 12 شهر 200 ريال بس أو 100 ريال أو 150 ريال، وهو سيشفع لك ويتوسط لك عند المستوصف أو عند المستشفى أنهم إيش يخفضونك هو الأشياء نقول إحنا لابد، لكن حتى لو بعض العلماء يقول إذا تيقن أنه سيذهب لهم، طيب حتى لو ذهب 200 ريال في السنة، لو قسمت 200 ريال على 12 شهر كم فاتك منهم؟ كل يوم أو كل شهر بيروح عليك 8 ريال، من 7 ريال أو 10 ريال، سبعة ما أقل من 7. هذا قرار يسير جدا، لا إشكال فيه. بعضهم يقول لا فيها جهالة، فيها إيش؟ جهالة. نقول الأمر واسع في هذا، حتى الجهالة أيضا معفو عنها الآن، لأن إحنا أنا بذلت لك قلت لك ها أن لك أن أي عقد تعقده مع هذا المستشفى لك تخصم 10%، أي عقد. الآن لو جبتك الآن وأحضرتك تبني عندي في اليوم 5 ساعات وجبت لك جبت لك فجلست عندي من الساعة 6 إلى 1 PM وصاحب المصنع ها لم يأتي بالطوب ولا بالإسمنت، تستحق الأجر ولا مستحقها؟ تستحق. ما عملت الحين؟ خاص وقت. أنا بذلت نفسي. يقولك اللي توسط لك يقول أنا بذلت لك، كنت ما جيت. يستحق ولا ما يستحق؟ يستحق. هذا قرار وجهالة أيضا. جهالة. 5 ساعات في اليوم يمكنك تبني يمكن ما تبني. عندك 5 ساعات في اليوم يمكنك تدرس عندك حصة وحين ما تكون عندك حصة. فالمقصود أن الجهالة اليسيرة والغرر اليسير لا نوقف صحة العقد عليهما. هل هم يقولون ذلك في الاشتراكات؟ أي اشتراكات؟ يعني الآن مثلا بالنسبة للطلاب مثلا في الجامعة الآن لهم خاص بالنسبة للنقل الجماعي أو القطارات، القطارات والطائرات، هل هم يقولون بهذا نفس الشيء؟ شلون؟ يعني الآن تدفع اشتراك في البداية، يعني عندنا بالنسبة تدفع اشتراك في القطار خلاص الآن يعطيك زي بطاقة سلمه لهم خلاص لك سعر معين في الركوب. إذا كانت التذكرة 10 ريال تأخذ 8 ريال. لا أقل. طيب. شو السؤال؟ هل هم نفسهم يقولون بالتحريم هذه الصورة أيضا؟ ما أدري والله. لا ما أظن، هذه تخفيض. لا هو تخفيض أصلا من النظام، منظم الدولة غالبا ولي الأمر يصدر التخفيض. يقول أن هذه أيضا هي من ولي الأمر أصلا. ولي الأمر يقول للطلاب خصم الآن اللي هو عندنا الأحوال الخاصة أو إيه. لهم أيضا تخفيضات. إنه ما يسوي اشتراك. بس يبين لهم إنه طالب. ما في اشتراك. أي لا إشكال هذا، لا ليس بحرام. لا إحنا عندنا الصورة. يفترض أنها هذه أحل من الأولى. أينا. هو دفع شيء الآن لما. أي لا بالنسبة لي في اشتراك يسويه الأول. الطالب. أي يدفع اشتراك الأول ويركب طول السنة. ليش؟ أو الميت شو؟ ما هي الفرق بين وين التأمين قصدك تجاري؟ تأمين حوادث والصحة لا فرق كبير. تأمين أنا بدفع لي 1500 واحتمال تمر السنة ما إيش ما جاني حال وقف ذي بس التأمين على السيارات حوادث الصحة احتمال انك تروح احتمال انك ما تمرض طول السنة ولا وغالي التأمين الصحي عندنا في السعودية السعودي تقريبا 8000 ريال. لا غير هذا اللي انا ذكرت تخفيض فقط يسير جدا 150 200 ريال في السنة على السنة كلها احتمال العكس احتمال انه يعني يحتاج علاج باكثر التخفيض ولا التامين التامين إيه والتامين احتمال انه ياخذ اكثر الحوادث غالبا انه ياخذ اكثر من اللي دفع يدفع 1500 و2000 يجي حادث سمح الله البعيد 10000 ريال فالغرر واضح والجهاله واضحه لكن العقد بطاقات التخفيض ما يتبين لي اهم شيء ان تكون الجهه المصدره البطاقه محايدة وسيط بين التاجر وبين العميل لا يكون التاج هو اللي أصدرها، لا يكون التاج هو الذي أصدرها. نعم. طيب، معلوما يقول ثم تكلم عن معرفة المبيع. المذهب عندنا المعرفة تكون إما برؤية أو صفة، تكفي السنة في السنة. قال غرر أن يكون معرفة المبيع إما إما برؤية، إما برؤية يعني المشاهدة يعني له أو لبعضه الدال عليه. ترى الطاقة، طاقة الثياب مثلا، الطاقة ترى جزءا منها يدل على بقيتها، هل هذا جائز؟ جائز. لا بيجينا النموذج. النموذج هو أن يرى شيئا يقول أن المبيع مثله، هذا عن المذهب؟ لا لا يصح. ليه سيأتي؟ لأن المبيع لم يرى ولم يوصف، إذا اختلفوا يرجعون عليه. هنا هو رأى بعض المبيع الدال على بقيته، النموذج لم يرى شيئا من المبيع وإنما رأى شيئا وقال له البائع أن المبيع مثله، فهو لم يرى المبيع ولم يوصف له، فإذا اختلفوا حينئذ على ماذا يرجعون؟ ما هي الصفات التي يرجعون إليها؟ بيجيب له مبيع يقول أي صج أنا وريتك، أنا صحيح أني وريتك النموذج لكن ليس مثله بالضبط. هذا لا، رؤية بعضه الدال على بقية، وهذه الرؤية. نعم. يعني مثال آخر كان يكتب اللي هو الثوب المطوي، الثوب المطوي. أي إذا رأى أحد وجهه، وجهه الثوب. صحيح. يقول إما أن تكون الرؤية مقارنة للعقد بألا تتأخر عليه، مقارنة مع العقد. ولا يعني لا يشترط أن تكون مقارنة فعليا، حتى لو تقدمت بزمن يسير تعتبر مقارنة، تعتبر إيش؟ مثل النية في الصلاة، هل لابد أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام؟ يجوز قبل أن يسير لصعوبة هذا الأمر. هنا نفس الشيء، يقول مقارنة أو متقدمة على إيش؟ العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، يعني لو رآه اليوم واشترى منه بعد 5 أيام ولم يتغير، في العادة أن المبيع لا يتغير في هذه، لكن الآن في الوقت الحالي لو يريد أن يشتري منه رطبا فرآه اليوم واشتراه منه بعد 1 أسبوع تغير الرطب يوم يتغير، هل تكفي هذه الرؤية؟ لا بد، إذا جي اشتريه ينظر إليه مرة ثانية فإن عجب واشتراه وإلا ترك. هنا قالوا بزمن متقدم بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، قالوا ولا حد لذلك الزمن. السيارة الجديدة لو رأيتها اليوم شريتها بعد 2 شهر وهي في الوكالة ما تتحرك، الأرز لو رآه اليوم اشتراه بعد 3 أشهر ما يتغير، الأرز يتغير 3 أشهر، كتاب، عقار، لا البيوت لا، له لازم البيوت اشترط رؤية، البيوت لابد لا هو رؤية هنا، لكن لابد تكون البيوت المستهلكة ومستعملة حتى الجديدة، ما يعني كل شهر الأرض لا، الأرض لا إشكال، الأرض لا إشكال، الأرض لا إشكال. كتاب رأى اليوم منك الروض المربع واشترى منك بعد 1 شهر، اشتري منك الروض المربع اللي رأيته قبل 1 شهر، هل يجوز؟ يجوز، لأن الكتاب هذا لا يتغير في هذه المدة في الظاهر، هو يحفظ شكله وصفاته كلها. قال ويلحق بذلك، يلحق بالرؤية ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. أصلاً العلم يحصل بهذه الأشياء الخمسة: الرؤية واللمس والشم والذوق. يحصل بواحد من هذه العلم، يحصل العلم الحقيقي يحصل بواحد من هذه الأربعة الأشياء الأربعة. الكيفية الثانية التي يعرف بها المبيع الصفة، وهذه لابد أن تكون الصفة تكفي في إيش؟ في السلب. وهذا يوحي ويعطي لنا أن المبيع بالصفة المذهب لا يصح إلا فيما يصح فيه السلم، لأن الذي يصح في السلم هو الذي يتأتى وصفه، أما الذي لا يتأتى وصفه فلا يصح فيه السلم، وإذا لم يصح فيه السلم لا يصح فيه إيش؟ البيع بالصفة. الذي لا يصح فيه السلم لا يصح بيعه بالصفة، لكن هل يصح بيعه بالرؤية؟ صح. لكن هل يصح بيعه بالسلام؟ لا. إذن قال أو صفة تكفي في السلف تقوم مقام الرؤية اللي هيش الصفة في بيع ما يجوز السلام فيه خاصة. ذكرنا آخر مرة مع الشيخ محمود أن المبيع بالصفة عندنا له صورتان: بيع موصوف غير معين، وبيع موصوف معين. مثال بيع موصوف معين يا سعيد، بعتك سيارتي التركي الذي صفته كذا وكذا وكذا. طبعا الموصوف معين إما أن يكون غائبا عن مجلس العقد أو حاضرا مستورا فيوصف، وله شروط بصحة البيع. أو يكون موصوف غير معين: بعتك 10 كراتين ماء من بيرين أو الهدى، هذا أنواع عندنا من المياه في السعودية، هذا غير معين. 10 أكياس أرز من الشعلان أو المهيدب، هذه أنواع من الأرز عندنا في السعودية، يصح ولا يصح؟ هندي محصول عام 2002 أو 2020، يصح ولا يصح؟ ثم إذا طبعا المذهب عندنا من الذي ينبغي أن ينتبه إليه أن ما بيع برؤية متقدمة في زمن بزمن لا يتغير في المبيع ظاهرا، أو بيع بالصفة ثم إذا اشتراه فوجده متغيرا أو لا توجد فيه تلك الصفات التي ذكرت، فحينئذ للمشتري الفسخ. المشتري إيش؟ الفسخ. المشتري الفسخ. نعم. ثم قال: ولا يصح بيع الأنموذج. يقول الفيروز: وهو ما يدل على صفة الشيء بضم الهمزة، الأنموذج وهو ما يدل على صفة الشيء. قال: عرفه الشيخ منصور، قال: بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. أنا أبيع الحب الفسفس هذا وأحطه قدام في السوق، أحطه في صحن أو في إناء ويتذوق الناس منه، وأقول لهم: ترى أنا بش ببيعك كيسة حب نفس هذه، مثل هذه، مثل إيش هذا؟ لا، إيش حكم هذا البيع في المذهب؟ ويبيع الصبرة يعني وهي الكومة من إيش؟ من الطعام. أجيب لك خيار، أقول لك: خذ هذا الخيار، ببيعك سفرة مكوم عليها إيش؟ خيار. أي مكوم عليه خيار، ببيعك أكل من ترى هذا اللي ببيعك مثله. المذهب أنه لا يصح. لا يصح. لماذا لا يصح؟ لم يوصف ولم يرى. هم يقولون لعدم رؤية المبيع وقت العقد، وأنا أضيف أنه أيضا لعدم وصفه، لم يرى ولم يوصف. ولا نجد وصف شيء، لأنه نفس هذا. ها؟ هو وصل أنه نفس هذا الذي. إيه قال أبد نفس. طيب أنت الآن هو إذا باعك هذا النموذج وين بيروح؟ تأخذه أنت يا المشتري اللي ولا البائع؟ البائع. البائع بيوديه بياكله وبيجيب ثاني. منين لك أنت تجيب مثله تقول يلا أنا أبع شادي منك مثل هذا؟ منين لك أن لك هذا؟ ويمكن أن يتخرج في المذهب هنا أعطيك صور معاصرة لأن بعض الناس يقول يعني الفقه جامد. لا ليس جامد. الآن أبيعك جوال هذا صورته البيع بالصورة صورة. هذا صورة جوال آيفون 15 ها ذاكرة كذا هذا صورته ببيعك مثله. هذا بيع إيش؟ هل هذا يطبق على بيع النموذج محرم عند المذهب تماما؟ بالنسبة للجوال ممكن لو غير الجوال فعلا هذا تبغى ببيعك سيارة هاي لوكس هذا صورتها جديدة مزوجة. هل هذا يعتبر بين بيع النموذج المحرم الذي لا يصح المذهب؟ لا هو الآن هو باع نفسه مش النموذج يعني مش بيع لك مثل السيارة ولا هي نفس السيارة. لا صورة لنا لا أجيب لك 10 جوالات هذا صورة والواحد منها صورة صورة مثل الجوالات اللي عندي. لا نفس النموذج على الأقل في شيء معين محسوس هذا غير محسوس صورة. هل بيع البيع بالصورة الآن وهو الذي يحصل الآن في الأسواق العالمية حتى الآن أمازون ها تكلم بالصورة العلاجات وأعزك والله الجزمة النظارات هذا الصورة تبي نجيب لك مثلها. هل هذا يصح بيعه أو لا يصح؟ حتى لو ما صحت تكون عند استلامها عقد مستأنف. صحيح لكن أولا هل يعني نقول يصح أو لا يصح؟ أولا هل الآن بيع بالصورة الآن هو بيع النموذج؟ أنا ذكرت لكم من الفروق أن النموذج إذا وراه إذا أرى البائع المشتري هذا النموذج فإنه سيأخذه ويذهب به. المشتري ليس في ذهنه إلا صورته في ذهنه لكن هل يحفظها؟ لا. بالضبط لا يحفظها. وحينئذ بعد ذلك سيحصل إيش؟ اختلاف. أنا رأيت كذا وأنت لكن الصورة الغالب أنها ستكون موجودة عند البائع وعند المشتري ويشبه البيع بإيش؟ بالصفة. شفتك أنا جبت لك هذا الجوال صورة الجوال اللي وريتني شوف الكفر حق السيارة شوف الهادي شوف الشاشة شوف وين الذاكرة شوف شوف الصورة. فهل نقول نخرج ونقول أن ما دام بيع الصورة يكون في قوة البيع بالصفة بالسلام فيما يكفي فيما يصح فيه السلام ها؟ فهل هذا يصح فيه البيع بالصورة؟ أنا أقول والله أعلم أنه يصح لأن له مرجع لأن لهما مرجع يرجعون إليه. ما وجد في الصورة فهو صفة كل شيء في الصورة فهو صفة والأفضل لا أن يكتبون هذه الصفات جو 10 جوالات أو 100 جوال مصنع في فنلندا أو الصين ذاكرة كذا ويكتبون وهذا يرفقون الصورة فيكون بيع بإيش؟ الصفة وحينئذ يصح. الشيخنا ممكن نضيف شيء هو الدافع لهذا الصور المعاملات اللي هي الحاجة يعني الآن الحاجة لهذا الشيء يعني الآن مثلا يعني أمازون ولا غيره ما راح تلف على البيوت والآن يصعب عليك يصعب عليها هي طرح سلعة، يصعب عليها أن كل بيت وكل عميل بتجيه للبيت وتوريه. وفي الحقيقة الصورة الآن تقترب من إيش؟ من بيع الصفة، لأن كل شيء موجود فهو صفة بخلاف بيع النموذج، لأنه باع شيئا لم يره ولم يوصف، لم يره ولم يوصف. لكن لو جاب له النموذج وصوره أو النموذج وكتب صفاته ثم إذا رآه متغير صفة فله خيار الفسخ، المشتري له إيش؟ خيار الفسخ. الشيخ من إذا اشترى بالصفة له خيار، بخلاف لو لم يشتري بالصفة. إذا اشترى معينا واشترط له خيار هنا له خيار الفسخ والإمضاء مجانا، هناك سيأتينا له خيار الفسخ وأرش فقد الصفة، الإمساك مع أرش فقد إيش؟ الصفة. طيب خلونا منها بالجين إن شاء الله. قال ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به، يعني يعرف بوصفه ولمسه وشمه وذوقه أو يعرف بواحد منها، كتوكيله كتوكيله. يعني كما يصح توكيله في البيع والشراء فيما يعرف بوصفه ولمسه وشمه وذوقه. طيب قال فإن اشترى ما لم يره، تابعوا هذا محترز إيش؟ الأول الأولى، لأن قال مبيع إما أن يكون يعرف برؤية أو وصف بلا وصف، ما لم يره بلا وصف، معناها لو اشتراه ما لم يره وبوصف يكفي في السلام يصح، أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، رآه ولا ما يعني ما أخذ خلفية تامة عن هذا المبيع، أو وصف له بما لا يكفي سلما، هذا في مبيعه الصفة، لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع، لأن العلم المبيع يعلم إما بالبيع بالرؤية أو بالصفة. قال ثم لا سيذكر صور لا يتحقق فيها شرط العلم بالمبيع، صور لا يتحقق فيها شرط العلم بالمبيع. قال ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، يعني بعتك حمل هذه الشاة وهذه الناقة هل يصح البيع؟ لكن لو بعتك الناقة وهي حامل يدخل حمل تبع، لكن لا يقول بعتك الناقة وحملها الناقة الناقة، إذا تقول باع صفقتين يجوز، إيه بعتك هذه الناقة الحامل يجوز، لكن الناقة وحملها لا، لأنه باع معلوم ومجهول يتعذر العلم به. منفردين لبن في ضرع، لو باع الناقة وفي ضرعها لبن صح، لكن اللبن فقط منفرد، قال للجهالة باللبن وإيش والحمل، فإن باع ذات لبن شفت أو حمل دخل تبعا، دخل إيش دخل إيش اللي هو اللبن والحمل. شيخ بالنسبة لمسألة البيع بالصورة قبلنا أن هو يعتبر مبيع بالصفة، الآن إيش الآن اللي هو بيع بالصورة إن هو يعتبر مبيع بالصفة، يعني قريب من بيع بالصفة، إذا لا يشكل عليه شيخ الآن زي ما حد يقول الآن السيارة ما يصح فيها السلام، لأن الأشياء الآن مضبوط، إحنا تقدمنا أن هذا الكلام في السلام السلام يعني المعدود يصح إذا كان متفقا، ليه ما يصح السلام السيارة؟ بس يعني يجيب لك مليون سيارة نفس الشكل معدودة، الآن معدود المتفق ومعدود مختلف عندنا، المختلف لما يصح إيه مختلف لما يصح، الرواية الثانية الرواية الثانية إحنا حنا على المذهب المعتمد الحين. الآن معظم الأشياء الآن تصح ضبطها، المعاجين اللي في الصيدليات إيه كلها يصح، فعلى ما يشكل عليه لا. ولا يباع مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة. المسك هو الذي يكون فيه مثل ما قال الشاعر: فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. فالغزال إذا تحرك وأسرع تتكون دائرة في بطنه فيتكون منها إيش؟ المسك. فإذا بعت المسك وهو في فأرته يعني في وعائه فيصح، لأن المسك غير مرئي للجهالة، الجهل بكمية المسك، رائحة المسك هل هي زينة مهي بزينة. لكن لو باع الغزال صح، لو باع الغزال بما فيها معنى. ولا نوى في تمر للجهالة، أيضا بعتك النوى اللي هو داخل إيش التمرة، لأنه مجهول، لأن حين البيع هل نرى النوى نحن؟ ولا صوف على ظهر، لا يباع الصوف على الظهر، لنهي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بالعقد كأعضائه. الأعضاء اليد مثلا متصلة بها، هل يجوز تبيعها بالحالة؟ لا يصح. لكن في الحقيقة نعم أي ميت، ميت أحسن. لكن في الحقيقة الصوف على الظهر أنا أقول يعني لولا النص وإلا لا صح، لا لأنه مشاهد، وإحنا في بيع يصح البيع بإيش؟ مشاهد. أنت أنسى ترى. ثانيا أنت بتقول لي موزون، الصوف موزون، هو لن يشتريه بصوف، يشتريه بنقود، فيصح بيعه أو شراؤه بغير الوزن، بغير الوزن، لكن الجهالة. الحديث، الحديث الذي فيه حديثنا يقول النجدي: قوله وصوف على ظهر ظاهره ولو بشرط جزه في الحال، ويطلب الفرق بينه وبين الزرع ونحوه إذا شرط قطعه. ماذا عندنا؟ الزرع إذا شرط قطعه يصح البيع فيه، يصح البيع فيه. طيب قال: ولا بيع فجل، فجل على وزن قفل ونحوه مما المقصود المستتر بالأرض، مثل الجزار والبطاطس ها والبصل، هذا البصل أبلغ العهي للجهال، هذا واضح، واضح، لأن ما دام في الأرض مجهول. ثم قال: ولا يصح بيع الملامسة. شكرا، أنا عندي فائدة. نعم. إذا كان المقصود من بيع الفجل الورق صح البيع لأنه ظاهر ويدخل ما ويدخل ما في الأرض تبعا، هذا صحيح. لو أردت أن تبيع ورق الفجل أو ورق البصل هذا يجوز ويدخل اللي في الأرض تبعا، مثل لو بعت شيء ودخلت عروقه تبعا، مثل أساسات الحيطة. قال: ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا. هذا جهالة ولا تعليق؟ هذا تعليق. تعليق. جهالة. لأنه ما يدري هذا هو هذا. هنا هذا جهالة ممكن في الحصار. ما غير معلومة. لا هي كلها لها ثلاث صور. اذكرونا. الملامسة والمنابذة، أو يقول: أي ثوب لبسته فهو لك بكذا. ما دي هذه جهالة ولا تعليق؟ هذه جهالة، جهالة، جهالة، لأن الثياب عندك 10 ثياب ما تدري أي ثوب بيلمسها، لكن الأولى لعلها تعليق على أنك متى لمسته. نعم، في تحديد بكلمة هذا ثوبي، هذا ثوب غير ثيابي، ثوب بعتك ثوبي هذا، أي صحيح، على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، هذا تعليق. والأخيرة الثانية جهالة. قال: ولا بيع منابذة، كان يقول: أي ثوب نبذته إلي، أي طرحته طرحته فعليك بكذا. كان يقول ايش اللي عندكم؟ كان يقول اي ثوب نبذته الي اي طرحته فعليك بكذا. فعليك بكذا، انت عندك الثياب، اي ثوب تطرحه علي فهو عليك بكذا. هذا لا شك انه جهاله لقوله بكذا. في قول ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المنامس على المنامس المنابذه، اتفق عليه، وكذا بيع الحصى كرمها، فعلى اي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه. هذا جهاله، هذا ايش؟ جهاله. وكلها ايش الحكم فيها؟ لا تصح، لا تصح لما فيها من الغرر والجهاله كما قال في كشف. ولا بيع عبد غير معين، هذا قيد مهم يعني، من عبيده او بعتك ناقه من نياقي يصح؟ لماذا؟ الجهاله. قال ونحوي كشاة من قطيع وشجره بستان، للجهاله. ولو تساوت القيم، لكن لو تساوت الصفات كلها، سيارات هايلوكس غماره واحده موديل 2024، بعتك احدى هذه السيارات يصح، بعتك احد كراتين هذا ما اشوفه 20 كرتون، بدك واحد منهم صح. يختلف عن لو تساوت ايش؟ القيم، واختلفت الاعيان. في فرق لو قلنا تساوت القيم واختلفت الاعيان، او الاعيان متفقه والقيم متفقه يصح، لكن لو الاعيان متفقه والقيم مختلفه لا يصح، لانك يمكن تختار هذه ب 100,000 وذي يمكن ب 20,000 وذي. طيب. قال ولا استثناء، ولا استثناء ولا معينا، لا يجوز انك تستثني شيئا الا ان يكون هذا مستثنى معين، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد الا واحدا للجهاله، ويصح الا هذا، بعتك كل هذه السيارات الا هذه السياره، بعتك كل هؤلاء القطيع من الغنم الا هذه الشاة، المستثنى معين معلوم ولا غير معلوم؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم عن الثنيين لا أن تعرف، قالت أنه حديث صحيح. وإن استثنى من بائع، وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه، يعني رأسه متصل بإيش؟ بالحيوان، وجلده المتصل بالحيوان، وأطرافه المتصلة بإيش؟ بالحيوان، صحة. أنا بعتك هذه الشاة إلا رأسها يصح، ليه؟ لأن مستثنى معلوم، شوف شوف شفت الرأس. بعتك هذه الحيوان إلا يديها، أنت تشوف يدينا، ترى إذا ذبحناها تنقص يدين. لفعل صلى الله عليه وسلم في خروج مكة المدينة رواه ابن الخطاب، فإن امتنع مشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط، لم يجبر مشتري، يعني أنت الآن بعتني الشاة إلا رأسها فأنا قلت لك لن أذبحها الآن، أذبحها بعد شهر، بعد أسبوعين، أنا زوجتي ستذهب بعد أسبوعين بساعق بها، لا يجبر إلا إذا وجد إيش شرط، تقول لي بعتك إلا رأسها أنا وافقت، تقول بس بشرط ترى تعطيه الرأس بكرة أو الحين، ولزمته قيمته على التقريب، ولزمته قيمته على التقريب، لم يجبر بلا شرط، وإذا لم يجبر فيلزم المشتري أن يدفع قيمة المستثنى على إيش؟ التقريب، يقرب قيمته، وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا إيش؟ المستثنى. فظن أن لما شريت الشاه وأنت مستثني رأسها، شفت في رأسها عيب، لي أن أفسخ، مع أنه ليس لي هو أصلا، لي أن أفسخ. وعكسه، أي عكس استثناء أطراف الحكم، استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده. لو بعتني أنت هذه الشاة إلا شحمها أو إلا حملها هل يصح؟ لا يصح. لا يصح ليش؟ لأنه لا يصح إفراد أصلاً الشحم بالبيع دون الشاة، ولا يصح إفراد الحمل بالبيع دون الشاة، وبناء على هذا لا يصح استثناءهما إذا أراد أن يبيع الشاة، لأنهم غير إيش؟ معلومين. تعرف كم كيلو من الشحم؟ تعرف الحمل أنت؟ لكن إذا كان معين صح، ها؟ إذا كأ رأسه وجلده وأطرافه. قال تيني شيخ لزمات القيمة، لزمات القيمة ليش مع الرأس الآن موزونة؟ إيش؟ الرأس تعتبر مثلية موزونة. شلون؟ الشاة قبل أن تذبح قنية. قبل أن تذبح شيء موزون. قنية كلها. قال ونحوه ونحوه ما يصح إفراده بالبيع فيبطل باستثنائه لجهالة ما يبقى بعدها كما قال شمعون. وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم أو نحوه. قال بعتك هذه الشاة إلا كيلوين من اللحم. جهال. هذا جهال كيف؟ كيلوين يمكن كلها 4 كيلو. حين أنا أخذت كم أنت؟ النص. أخذت إيش؟ النصف. ما توقف هنا والله تعالى أعلم صلى الله عليه محمد وعلى آله. نعم. القيم أنا الآن عندي 10 من الغنم أشكالهم مختلفة لكن قيمتهم واحدة فقلت لك بعتك 9 من 10 إلا واحدة ولا معينها وقيمهم إيش لا يصح مع أن قيمهم لكن أشكالهم وعيالهم مختلفين فلا بد أن أعين أقول إلا هذا أقول لهذه الشاة أو لهذه الناقة بس والله تعالى أعلم.